عليك بركة عنا واتأمل في جراحاتك. أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي. يلا قول تاني. تحت الصليب بركة عندك واتأمل في جراحاتك. أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي. حتى لو كان الرأس ثقيل، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك. بجلدتك شوفيه، بجلدتك شوفيه، بجلدتك شوفيك يا يسوع، بجلدتك شوفيك. كل إساءة لم تغتفر أو جرح في القلب اتحفر. بقالي سنين إيماني فيك أنت يا معين. كل إساءة لم تغتفر أو جرح في القلب اتحفر. حتى لو كان بقال السنين إيماني فيك أنت يا معين. بجلدتك شوفيه، بجلدتك شوفيه، بجلدتك شوفيه يا يسوع، بجلدتك شوفيه. برفع المجد، برفع المجد الاسم في صليبك قوة شفاء والتحرير والتبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. برفع المجد الاسم في صليبك قوة شفاء. أيوة التحرير والتبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. بجلدتك شوفيه، بجلدتك شوفيه، بجلدتك شوفيه يا يسوع، بجلدتك شوفيه، بجلدتك شوفيه يا يسوع، بجلدتك شوفيه. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني.